قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. أعزائنا المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة الجديدة من الناس والسحرة. اسمحوا لي في بداية أعزائي المشاهدين أن أرحب بضيفي الكريمين فضيلة الشيخ إبراهيم عبد العليم المعالج بالقرآن. أهلا بك شيخ إبراهيم. أهلا بك أستاذ محمد، الله يحفظك. كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيب بخير. أولى أيام شهر ذي الحجة، أسأل ربي يتقبل منا ومنكم والمسلمين أجمعين. آمين. أيضا أرحب باسم حضراتكم بفضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور الداعية الإسلامية المعالج بالقرآن. نرحب بك شيخنا. مرحبا استاذ محمد، أبشر بشرك الله بالجنة والمشاهدين والمشاهدات. أعزائي المشاهدين، كنا في الحلقة الماضية نتحدث أو الحلقتين الماضيتين تحدثنا عن الأساس والفارق بين الأساس القهري الطبي والفارق والوسواس الشيطاني وغير ذلك مع ضيوفي الكرام. ربما اليوم نستكمل هذه الحلقة وندخل في موضوع جديد بعنوان أخطاء وبدع بعض المعالجين بالقرآن، وهو موضوع هام جدا جدا، يعني لابد أن نتناوله على مدار عدد من الحلقات وليس في حلقة واحدة. شيخ عبد الرحمن، في البداية يعني تناولنا الوسواس القهري، قلنا أنواعه وأسبابه، ما هو يعني العلاج السليم للوسواس الشيطاني تحديدا؟ الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى، وعلى أهله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قلنا بأن الله تعالى قد علمنا في كتابه لما قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح لنا باب رحمة في أمر العلاج، فقال: ما أنزل الله تعالى من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. في قوله علمه من علمه وجهله من جهله يدل على أهمية تشخيص الحالة المرضية التي يصاب بها الإنسان، هل هي حالة طبية أو حالة نفسية أو حالة متعلقة بالإيذاء الشيطاني زي المس والسحر والعين والحسد والعشق من الجن وغيره. والعلاج يتلخص في الكلمات الآتية: أولا مخالفة الشيطان. أنا بقول للمريض بالوسواس القهري الشيطاني لابد أن تخالف الشيطان في كل ما يأمرك به. يعني عايزين بالضبط، عايزين نضرب مثال. انا متوضئ الوضوء الكامل للصلاة، وقد توضأت مثل وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون مغالاة ولا إفراط ولا تفريط، فيأتي الشيطان يقول لي: ده انت نسيت الذراع لم تغسله، وانا متأكد يقينا انني غسلت هذا الذراع. انا اقول للمريض: لو انك استرسلت مع هذه الفكرة غسلت او ما غسلتش، مع انك عندك اليقين الكامل ان انت توضيت وضوء كامل، لو استرسل مع الفكرة لتحولت الفكرة الى عمل، هتأدي بعد كده الى زيادة الوسواس عنده ولا تنتهي عنده ابدا. فطالما فلا بد للانسان ان يخالف الشيطان. لما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله، اني اكون في صلاتي فاحس بشيء، حس بحاجه في البطن، وده الشيطان الذي نسميه الولهان، هو الذي ياتي في الصلاه ليوهم الانسان بانه قد اخرج ريحا او سمع صوت. فالانسان لو اخرج ريح او سمع صوتا خلاص بيخرج من الصلاه، وبعد كده يتوضا الوضوء ويرجع الى الصلاه. طيب، طالما انني لم اشم ريح ولم اسمع صوتا فان هذا من وسواس الشيطان، فيجب على العبد ساعتها ان يخالف الشيطان في كل ما يامره به. يعني يستمر في صلاته مثلا. او او او او يتوضا. انا متوضا وضوء كامل وعندي اليقين. قال لي الشيطان: انت لا تتوضا الوضوء كامل، بس انا عندي يقين انني توضات. استعذ بالله ثم انتهي واخالف امر الشيطان. انا دخلت الصلاه ومتاكد ان انا صليت 4 ركعات، ياتي الشيطان يقول: ده انت صليت 3. لا، انا عندي اليقين انني صليت 4. يبقى الواجب عندي في هذه الحاله ان اخالف امر الشيطان ولا استرسل في امر التفكير. يبقى اول حاجه مخالفه امر الشيطان. ثانيا عدم الاسترسال. قبل ما ناخد ثانيا استاذنك شيخ مع الفكره. ثانيا عدم الاسترسال مع الفكره. ناخد الحاجه عاطف من القاهره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا حاج. الله يكرم خاطرك يا رب، كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيبه. بقول لفضيله الشيخ الله يكرمكم يا رب، ازاي الانسان يعرف يكتشف من بنفسه ولنفسه ان هو في مس او سحر او عمل دون اللجوء لاي شيخ او اي دجال. اذا كان يعني الطريقه المثلى اللي احنا نقدر نكتشف بيها هذا. وجزاكم الله كل خير. انما الوقايه ربنا كريم الحمد لله عارفينها ان القران الكريم والايات اللي هي الوقيه. لكن عايز اكتشف ان في سحر ولا حاجه بنفسي بنفسي اعمل ايه؟ الطرق اللي هي المتبعه. نعم وجزاكم الله عنا كل خير. وجزاك. اتفضل شيخ ابراهيم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. أولا ربنا يحفظك. هو الإنسان في بداية المسألة حتى يعلم أن أكان به مرض أو مس من الجن أو السحر أو العين، كما وضحنا ذلك من قبل وقلنا أن أعراض المرض الروحاني هو انقلاب الأحوال دون مقدمات ولا أسباب. يعني طبعا احنا المشكلة عشان نفصل المسألة في كل أنواع المس والسحر والحسد دي مستحيل في إجابة جعلها حلقات وحلقات. نعم لكن هي تاخد قاعدة أختنا الكريمة ربنا يحفظها وكل المشاهدين حاجة عوض. اللي هي انقلاب الأحوال دون أسباب ولا مقدمات. هي تشوف بتشتكي بإيه؟ هل هي بتشتكي بحاجة ملهاش أسباب ولا لها مقدمات؟ يعني فجأة هي كانت سليمة بقت مريضة تروح لدكاترة ما عندهاش شيء طبي خالص، تكشف طبيعية 100% مفيش حاجة مزعلاها، مفيش ضغوط نفسية عليها، مفيش أفكار مضايقاها، او مثلا هي كانت بتحب زوجها وفجاه مش طايقه زوجها بدون مقدمات مع ان زوجها كويس جدا معاها وما كانش فيه قبل كده اي مشاكل. يعني اقصد ان كان الانسان يشتكي بشيء دون مقدمات ولا اسباب وانقلب الحال انقلاب مفاجئ فهذه من العلامات التي يعلم بها الانسان انه قد يكون مصاب بشيء من المس او السحر او العين. ولكن الجزم بهذه الاشياء يعني ممكن اقول لها مثلا من اختبار اسمعي رقية شرعية او كده، بس ده مش جزم. ان كثير من الناس طب هي لو قرات القران على نفسها لا ينفع. لا هي المشكله يا محمد ربنا يحفظك، انا دلوقتي لو قلت لك عاوز اعرف انا عندي ضغط القلب مرتفع ولا منخفض سهل انت تقيس ضغط الضغط ان دي قانون محدد ممكن علامه قياس ضغط الدم، لكن ما ينفعش انت تقيس ضغط الدم غير ما تكون عندك عارف القانون ده او بتعرف تقيس ازاي. يعني لازم تراجع راقي شرعي بالظبط. ده الكلام ده لازم تراجع راقي شرعي. لكن هي ممكن تاخد بالاحوط. يعني هي واضح ليها ربنا يحفظها ويرفع قدرها، هي مش عاوزه تروح لراقي من باب حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه ان هناك 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب منهم انهم لا يسترقون، يعني لا يطلبون رقي من احد. قال اهل العلم يعني من صفات المؤمنين او 70,000 مش هيخشوا الجنه ان شاء الله بغير حساب ولا عقاب ولا عذاب. كل واحد 70,000 70,000 نعم نسال الله ربنا يجعلنا وسامين منهم. امين يا رب. طب ناخد الاتصال ونكمل فكره حضرتك. يعني مش بقاطعك. الاخت نجوى من القاهره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت ممكن اتصل بفضيله الشيخ؟ تفضلي. لو سمحت يا شيخ، انا كنت من ثالثه ثانوي، انا دلوقتي مخلصه كليه بقالي 3 سنين. وانا في ثالثه ثانوي كنت ظاهر عندي احلام كده هوت مرعبه بس ما كنتش باخد بالي منها. يعني كنت بشوف في مكان واسع كده هوت، بس المكان ده كان قريب من المقابر اللي عندنا. كنت بشوف قطط سودا وكلاب سودا وحاجات من دي بتجري ورايا، فبعدين ما كنتش بحط في دماغي. فبعدين لما دخلت الكليه كنت بشوف احلام مرعبه جدا، ان انا بشيل جثث ميت على ايديا واشيل اموات على ايدي وكده هوت، واطفال محروقين وميتين ومشوهين وحاجات من ديت. كنت بحلم باستمرار اقل حاجه في الاسبوع 5 أو 6 مرات في الاسبوع باستمرار، ان انا احلم ان انا في مقابر وحد بيضطهدني وبيجري ورايا عايز يموتني عايز يضربني عايز اي حاجه ثانيه. كنت برضو بحلم ان انا بشيل برضو اموات برضو باستمرار جدا. كنت بحلم احلام مفزعه ومرعبه خالص. فبعد كده هوت بيجيلي صداع مستمر وما اعرفش سببه، عملت تحاليل وحاجات وما فيش اي ما عنديش اي نوع من انيميا ان هو يصدعني بالطريقه دي. اخت نجوى الشيخ عبد الرحمن بيقول لك وفي اليقظه اعراض اليقظه ايه؟ اللي هو في اليقظه اللي هو الصداع المستمر دوت، والم في الظهر، وعندي في معدتي بحس ان في نبض كده على طول زي ما يكون في حاجه في معدتي في النص كده، وعندي رجليه دايما تعباني برضو في اوقات، وبحس بضيق وخنقه شديده جدا، وما بحبش اقعد في البيت. يعني في معظم الاحيان انا في البيت ما بحبش اقعد. الصداع ليس له سبب طبي؟ ايه؟ الصداع ليس له سبب طبي؟ لا، حتى انا عملت ان يكون مثلا انيميا او شيء هو اللي بيصدعني او بيعمل لي سقوط في عندي سقوط في الشعر والرموش والحاجات ديت، بس ما لقيتش اي حاجه. فانا في مشايخ قرأوا عليا يعني هو قراءة قرآن فعلا. وكنت بشوف اثناء القراءة ديت بحس ان انا ايه يعني بدوخ كده، بيجيلي زي دوخه كده هوت. وفي شيخ كان قرأ عليا وفضل يقرا، ف يعني ممكن يقرا عليا كل الاخلاص مثلا 10 مرات ممكن اخد منهم مره وبعد كده بتوه، يعني ممكن انتبه له مره وبعد كده بتوه. في ثانيه شفنا ان انا شفت وانا في الاولى كليه. عفوا حضرتك، ان الجلسات تقريبا الجلسه الواحده كانت بتقعد قد ايه؟ لا هو ما كانش بيعمل جلسات، انا ما عملتش الجلسات لان انا ما كنتش بروح للجلسات. هو في الاول بس لما حسيت بتعب قوي كده هوت وعملت ما لقيتوش اي حد عضو، ما لقيتش اي حد تبع الطب يعني. لا حضرتك جلسات العلاج هو كان اختبار يا شيخ، ما كانش بيعمل لي جلسات. يعني كانت مره واحده كانت مره واحده انا رحت عند كام شيخ بس الاختبارات، انا ما كنتش بروح للجلسات لان ما كنتش يعني ما كنتش حضرتك تصدق. ربنا يحفظك، فاهم سؤالي بس بقول عندها خلط. ربنا يحفظك. نعم. انت بتقول رحت عند مشايخ قرأوا عليكي جلسه القراءه نفسها، جلسه القراءه يا اختي نجوى ما كانتش بتغيب. لا قد ايه تقريبا يعني؟ تقريبا ما بتاخدش 10 دقايق لان هو طيب كام جلسه اتعملت لك؟ انا رحت عند شيخ عمل لي في الاول مرتين وبعدين عند واحد تاني برضو مره وعند واحد مره. يعني بدلت معاك والاحساس كل واحد بيدي لي احساس ان انا مخنوقه جدا، واثناء القراءه ببقى مش عايزه اسمع القراءه، في حين ان انا كمان في شيخ كنت رايحه له بحس يا شيخ ان انا قبل ما اروح له يعني انا ما رحتلوش بس انا وانا رايحه له كده بحس ان انا زي ما يكون شيء خانقني، بس الخنقه دي مش في الرقبه، الخنقه دي في المخ نفسه في دماغي نفسها بحس انها مخنوقه. شكرا يا اختي نجوى. شكرا. معنا ام احمد على الهاتف. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا اسفل اللي طالع لك. ازيك يا عم الشيخ؟ لا احمد عمليه. اتفضلي. انا عندي بنتي بتسمع القران وتتخنق وتزبزب كده وتيجي تصلي تتطوع لقدام ولورا وهي قاعده اكتافها كلها تبقى تتطوع. نعم. بس قال هو اللي عندها وكانت تعبانه قبل كده وما عند يعني ما عندهاش حاجه غير الوقت الا الزبزبه دي والتطويح وهي ما تصلي. بس حضرتك يعني ايه هي عندها كم سنه؟ عندها بتاع 19 سنه. بقى لها قد ايه على الحاله دي يا امي؟ بقى لها قد ايه على الحاله دي يا امي؟ نعم؟ بقى لها قد ايه على الحاله دي؟ من يوم العيد رمضان. لكن قبل كده كانت كويسه. نعم؟ قبل كده كانت كويسه. قبل كده كانت كويسه وتمام تمام ما فيش بعد كده تاني، ما فيش كانش فيها اي شيء. بتكرر الوضوء يا حاجه؟ نعم. بتكرر الوضوء كتير؟ بتكرره؟ الوضوء بيكرره قبل عيد الصلاة؟ لا بتتوضى عادي على طول كل يوم. طب هي معاكي يا امي؟ معاكي هي دلوقتي؟ هي معايا. ممكن نكلمها؟ ماشي. شيماء تعالي كلميها. شيماء لا لا عايزة شيماء. طب كلمينا نعم. ناخد طب ام رحمة معانا لغاية ما ترجع. مش شيماء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اتفضلي. ممكن اكلم شيخ ابراهيم؟ اتفضلي. معاك. حضرتك يعني انا عندي بنتي انا بعمل معاها تصرفات غريبه جدا، وطبعا جيش خرقاها هي البنت اساسا ممكن امسكها اضربها اخنقها. طبعا حضرتك بتقول انا اول ما ببقاش حاسه باللي بيحصل دوت، بس المشكله ان البنت بقت تعمل حاجات غريبه، يعني ممكن تمشي بتمسك شمعه وتمشي بيها في الشقه تولع في الحاجه، تولع في الفرش اللي فوق التلفزيون، تولع في السجاد وهي مش حاسه بدوت. هي عندها كام سنه؟ نعم. عندها كم سنة؟ عندها 9 سنين. 9 سنين. بلد ديها الحال ده؟ الحال دوت بالضبط كان من شهر 2. نعم. بطلنا وجاب جيش يخرقاها وكده وقال يعني ممكن تكون في، انا طبعا ما رضيتش اخش للشيخ وكده لاني انا مش بقتنع باني انا اولا يعني الحمد لله حافظة نص القرآن ما شاء الله وفي معهد قرآن فيعني ومحفظة ما شاء الله فيعني اساسا الوضع كله انا هو مش هكذب على حضرتك بس انا بقاوم نفسي انا قعدت اصلي. البنت حضرتك ربنا يحفظك عناديه؟ لا. او بدات تتحول اللي هي شخصيه عناديه؟ لا لا هي بس بتولع كده في الحاجه وخلاص. هي يعني احنا لما كلمناها وقلنا لها دوت. الو ايوه معاك. نسمعك نسمعك اتفضلي. لما كلمناها وقلنا لها ده من الشيطان وكده يعني بقت تعمل كتير، يعني انا بقول لحضرتك حرقت لي سجاد انا بقيت خايفه اتحرقت نفسها وبقول لها طب انت مش حاسه باللي انت بتعمليه ده؟ تقول لا انا مش ببقى عارفه. الغريبه ان يجي لما جيش يخرقاها وكده وما اعرفش وقال يعني انا بجاهد نفسي بنفسي حتى لو في حاجه انا بحاول اجاهد نفسي بنفسي، يعني انا قعدت اصلي قيام ليل سوره البقره شهر كاملا علشان لو في حاجة فعلا يعني في او في الشقة او في حاجة تمشي. صحيح الشيخ قال ايه ما رقاها؟ ايه؟ الشيخ قال ايه ما رقاها؟ الشيخ قال اولا هو يعني ما بياخدش اجر على اي حاجة وكل معاملته بالقرآن وكده وطبعا والحاجات اللي ممكن تتقرى على مية او كده، فلما رقاها قال دوت احتمال يكون سحر. طيب. بتاع ده قصدي حسد. وفي نفس الوقت قال طب يا ست ام رحمه خدي تليفون الشيخ ابراهيم من الكنترول المدني وهو هيرد عليكي برضه رد سريع وراجعيه في التليفون. معانا ام حمزه. محتاج تفصيل يعني معانا ام حمزه يعني اتفضلي. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. اتفضلي. سمحت حضرتك ممكن تكلم الشيخ؟ اتفضلي معاك يا أستاذ. جزاكم الله خير مع البرنامج ده حضرتك. بص حضرتك انا متجوزة من 5 سنين وربنا مرزقنيش بذرية يعني لحد دلوقتي. فالحمد لله الحمد لله يعني كل شيء بقدر الله. بس في بداية الموضوع لما كنا متجوزين يعني بعد مرور سنة من جوازنا زوجي حصل له ربط. بعد كده ربنا يعني رزقنا بأخ ربنا نحسبه على خير. فأخذ يقرأ عليه وكده يعني والحمد لله الحمد لله الأمور إيه رجعت لطبيعتها. بس بعد كده أنا بقيت أشوف صور مش كويسة وتنميل على طول في جنب اليمين جنب الشمال كله. وأشوف الشقة أنا وقاعدة لأن أنا طبعا قاعدة لوحدي بشوف في حاجات بتمشي في الشقة. فبرضو ربنا رزقنا بأخ برضو قرأ عليا. فطبعا أنا كنت بغيب وكانوا بيحكوا لي حاجات غريبة وبيقولوا لي ان هو في سحر واتكلم. طب الشيخ عبد الرحمن يعني تسأل اختنا ام حمزة اي حاجة؟ يا ام حمزة يعني حضرتك اتعرضت للسحر انت وزوجك انتوا الاثنين مع بعض في اول الزواج ولا كان هو لوحده؟ كان هو الاول لوحده بعد كده بقيت انا وهو. بعد كده دلوقتي اللي انا يعني انا نقلت من الشقة ما بقيش اشوف حاجة وحشة خالص. بس دلوقتي في قبل الحيط بيبقى في علامة سودة في جنب الشمال. فانا عايز اعرف ده هو سحر ولا ده قرين ولا ده ايه بالظبط. وانا كنت حافظه القران دلوقتي مش حافظه اي حاجه خالص. حتى ما بخش الصلاه ببقى مخنوقه وعايزه اخرج من الصلاه. انت رجعت الاطباء يا ام حمزه؟ مش قادر اقرا. رجعت اطباء يا ام حمزه؟ رجعت اطباء. انا عملت كل حاجه وتحليل واشعه ما فيش اي حاجه. وكنت احس باعراض امراض غريبه واروح اعمل اشعه وتحليل يقولوا لي ما فيكيش حاجه. شكرا. لحد ان هم كانوا عايزين يعملوا لي عمليه برضو وبرضو في الاخر طلع ما فيش حاجه. شكرا ام حمزه. ام يوسف معانا، السلام عليكم. ألو. اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي. ممكن أكلم الشيخ إبراهيم؟ اتفضلي معاكي. السلام عليكم الشيخ إبراهيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي الشيخ إبراهيم أنا تقريبا بقالي 10 سنين جسمي فجأة ورم ورمت وبقالي 10 سنين لف على الدكاترة ما فيش حد عارف أنا عندي إيه. يعني ورم خارجي أم داخلي حضرتك؟ ورم لا من جوه. يعني انا بدخل صباعي لغايه تقريبا تاني عقله بيغرز. نعم يبقى ورم حضرتك عفوا ورم في البدن نفسه. ايوه يعني تورم في البدن مش ورم. يعني أيوة. تورم الجسم. أيوة. نفسه بقى تخين شويه. ايوه نعم. حضرتك انا اول حاجه لاحظت بعد ما الدكاتره وكده انا اول حاجه حضرتك لاحظت ابني يوسف الصغير كنت بشوفه بيعمل حركات غريبه جدا في البيت وبيكلم ناس غريبه. يقعد يقول لي انا بلعب مع اخو يوسف الثاني اللي زيه بيلعب معايا وبيعمل حركات. اقعد اعمل له كده على وشه مش شايفني نهائي بيشوف هو بس مش شايف قدامه الا الحاجه دي. نعم. حضرتك عنده كام سنه يوسف حضرتك؟ هو كان الموضوع ده عنده من هو عنده 3 سنين. هو حاليا لسه عنده ولا انتهى؟ لا هو خف الحمد لله خف. يعني في شيخ جه والشيخ دوت لما جه يقرا انا اللي تعبت. نعم. يقرأ على يوسف انا تعبت وشنكته وقعت في الارض. انا بقى ما ادريتش باي حاجه خالص غير بعد كده بيقولوا لي حضرتك ان انا طلع ليا ناس واتكلموا وقالوا قال له انت اسمك ايه؟ قال له انا مش اسمي مشكله اللي قاله حضرتك. نعم. لكن عفوا في حاجه كلمت على ثاني كنت لم تشعري نهائي. ايوه. طيب والتورم ده ملوش سبب طبي خالص في تفصيل طبي عند اطباء؟ اطباء حضرتك انا لدرجه رحت حضرتك رحت لدكتور قلب حولني لدكتور اوعيه. لا لا احنا مش التفاصيل ربنا يحفظك يعني. بص يعني طبيا بص يا ام يوسف يعني طبيا فحصوك الاطباء ما عندكيش حاجه عضويه تمام؟ لا ما فيش اي حاجه. شكرا معانا ام محمد يعني ونتوقف شويه في الاتصالات. الله يسامحك. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي حضرتك. لو سمحت حضرتك انا بدات الاعراض معايا من حوالي من قبل شهر رمضان ب 10 ايام. فجأة كده لما صحيت من النوم لقيت صوابعي بتوجعني وعظمي بيوجعني والجلد بيوجعني وكده. شويه شويه ابتدت الاعراض تزيد. الم في الظهر مع الصدر مع خنقه جامده قوي كان حد بيمسك الحنجره كده ويشدها لقدام يعني بطريقه جامده جدا. خنقه شديده. بعدين ابتديت اخش بقى في تطور جيلي دوار شديد جدا ودوخه لدرجه ان انا جسمي كله بيلف جسمي كله نفسه بيتحرك جامد. شويه شويه بصيت لقيت ابتديت اخش في غيبوبه ممكن تقعد 7 ساعات 6 ساعات فقد الوعي. مفيش ما بسمعش خالص مفيش اي حاجه. ممكن افوق خلال الغيبوبه دي لثواني يعني مفيش اراده خالص يعني فقد مسلوبه الاراده يعني ما اقدرش مثلا اتصل بحد او اعمل اي حاجه. فده طبعا ده قالوا معايا دلوقتي حوالي 3 شهور اهوت. الموضوع ابتدى تتقل شويه، بس لسه الدوخه موجوده طبعا. باخد علاج وكشفت كتير عند كذا دكتور، حوالي 6 دكاتره تقريبا. تقريبا كله مفيش، لا مفيش حاجه، تقريبا كله مفيش حاجه يعني. مفيش اذن وسطى ولا حاجه يا ام محمد؟ نعم. مفيش اذن وسطى ولا حاجه ولا انيميا؟ لا ده انا عملت اختبارات توازن مرتين ومفيش يعني. هم نفسهم مستغربين لدرجه ان بيقولوا طب احنا هنتابع شويه عشان نشوف يعني، هم مش عارفين في ايه اصلا. طيب في اشعه مقطع المخ؟ لا ما دكتوره المخ والاعصاب ما قالتليش. ما عملتيش اشعه يعني؟ لا ما عملتش. شكرا شكرا محمد. نجاوب يعني شيخ ابراهيم، كان اخر حاجه حضرتك كنا بنقول لا كانت حاجه عواطف، قلنا يعني ازاي تعرف بنفسها، قلنا هنكمل الجزئيه دي. نعم ربنا يحفظك. اتفضل. هي ربنا كما ذكرنا اللي هي من الصعب اللي هي تحدد بالجزم. يبقى لازم تراجع راقي زي ما احنا قلنا في نهايه الكلام. نعم ربنا يحفظك. لكن طبعا ان كانت بتفعل بالاولى فهي ربنا يكرمها، كانت تواظب على الاذكار بفضل الله زي ما هي ذكرت، وهي واضح ما شاء الله اللي هي يعني قارئه وفاهمه، بتقول لي الحمد لله عارفه التحصينات كويس جدا. ولكن هي اذا التزمت بسوره البقره فالوقايه خير من العلاج. لا. الا اذا كانت تشتكي من شيء محدد ليس له مبرر يعني عندها خالص، ما فيش تفسير مضمون عندها لاسباب ماديه، فممكن بقى تاخذ بالاسباب اللي تقرا سوره البقره وتكثر من قراءتها بفضل الله سبحانه وتعالى. الشيخ عبد الرحمن كان عندنا الاخت ناجي من القلوبيه بتقول ان هي من 3 سنين بتشوف احلام وقطط اللي انت سالتها في المداخله يعني في اليقظه بتشوف ايه؟ نعم فاكر الحاله طبعا. نعم اتفضل. احنا يعني هو كلام عام لكل يعني تشترك كل هذه الاصول مع كل حالات العلاج، سواء مس، سحر، عين، حسد، كله مع بعض. بنقول دائما بالذات لو في احلام في المنام، الناس اولا في دلاله من الرؤيا اللي شافتها لما بتقول قطط سوداء او كلاب سوداء. الناس اصلا ذكر في حديث كما في البخاري وغيره لما قال الكلب الاسود شيطان، الكلب الاسود شيطان. فعاوزين نقول الانسان فينا لو دخل الى حجره النوم اولا متوضئ وضوءه للصلاه ثم مسح الفراش 3 مرات بداخله ازاره كما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الحديث، ثم جمع الكفين وقرا الفاتحه وايه الكرسي والاخلاص والمعوذات وبعض الادعيه زي بسمك اللهم وضعت جنبي بك ارفعه، اللهم ان امسكت نفسي فارحمها، وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ بعبادك الصالحين، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ثم تفل في في في الكفين 3 مرات ثم مسح على جميع البدن مع التدبر فيما اقرا. لان في بعض الناس يقول انا بقرا ايه الكرسي واشوف كوابيس واتخانق وانا نايم. يعني الشيطان يقول لسيدنا ابو هريره كما في الصحيح الحديث ابو هريره لما يقول له فانك ان قرات ايه الكرسي لن يزال عليك حافظا من الله الى ان تصبح ولا يقربنك شيطان. يعني التدبر ده اللي هو التدبر والتيقن في الآية. أقعد أفكر ما معنى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. أبدأ أماثل صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين. يعني أقول ده مش زي ده أبدا. فالإنسان لما يقعد يفكر في مثل هذه الأذكار ويمسح على جميع بدنه يستحيل أن يرى شيء من الكوابيس أو الأحلام. وتعمل ده كل قد إيه؟ تعمل ده قد إيه؟ كم حدث؟ ربنا يحفظك. إن ممكن برضه أنا عندي سؤالي بس شيخ إبراهيم، يعني ده كم مرة أو قد إيه؟ إحنا بنقول الإنسان بقى اللي مصاب بمس او بسحر او بعين بحسد قد يكون مع مثل هذه الاذكار ويرى مثل هذه الاشياء زي الاثر الشيخ ابراهيم. فبنقول برضه يتوضا ودور الصلاه ويقرا الاذكار ويستخدم المسك كدهان في اطراف الاصابع 10 والقدمين، فتحتي الانف، الاذنين، حلمتي الثدي السره، موضع البول والبراز على الملابس الداخلي. ده برضه يتعود على ايه؟ على دايما يكون على هذا النظام. على هذا النظام. قد ايه بقى يعني احنا ما بنقول مثلا الاذكار دي مستمره مع الانسان الى ان يموت من المهد الى اللحد. دي اذكار لا تتخلى عني، خاصة زي اذكار الصباح المساء، اذكار النوم. ما هو عايز تعملها لغايه ما يخف وبعد كده يتراخى شويه. ما ينفعش، طب ما هيجيبوا لنفسه من جديد، يبقى احنا ما عملناش حاجه. دي اسباب وقائيه الانسان دائما وابدا ياخذ بها من المهد الى اللحد، من الحياه الى الممات. نعم. طيب الامر الاخر عايزين نقول ان اي انسان معرض لحاله من المس او السحر او العين او الحسد، لو ما فيش عنده قدره على قراءه او لما بيجي يقرا بيتخانق بيحصل له بعض الاعراض، افضل حاجه يعملها يلجا الى راقي. يستعين بالله عز وجل اولا ثم يتصل براقي او يذهب اليه او يحدد معه امر من الامور. فبالامر الذي يلي بعد ذلك طبعا ده القدره ان هي تقرا، يبقى تقرا ده اصول عند كل الناس دائما وابدا تحافظ على قراءه سوره البقره خاصه في كل 3 ايام. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اقرأوا سوره البقره فان اخذها بركه وتركوها حسره لا تستطيعوها البطله وهم السحره. نعم. تحافظ دائما وابدا على الذكر. وعندنا الايام ما من ايام العمل الصالح وفيها احب الى الله عز وجل من هذه الايام العشر لذي الحجه، فتكثر من الصيام، فالصيام يضيق مجاري الشيطان في البدن كما علمنا من النبي صلى الله عليه وسلم. عليه السلام. نعم كثره الذكر. نعم. عندك بعض الحالات لاتصال اختنا ام يوسف اللي هي كانت بتتكلم اللي هي كان عندها تورم في البدن. اتفضل. مني كانت ربنا يكرمك، ده اللي انا مسجله. اختنا ام يوسف اللي هي كانت عندها تورم في البدن. نعم. وابنها كان بيرى اشياء في المنزل. وفي راق الحمد لله جه قرا عليه. هي بتقول انه كان قرينه ده ولا ايه؟ لا هو اولا الطفل في هذا السن والله اعلم حسب علمي انا انه لا يصاب بمس ولا سحر، ولكن قد يرى الجن. يعني الاطفال قد ترى الجن. اما عن طريق ان ممكن يكون امه مصابه فهو يؤذى عن طريق امه زي ما هي ده يعني اكدت برضك ان هي كانت مصابه بس بدليل ان هي قرئ عليها وغابت عن الوعي وفعلت اشياء ولم تدرك هذه الاشياء فواضح ان في عندها مس ولكن انا ارجح ان هذا المس يسمى مس حسد يعني حضرتك في نوع من انواع المس الشيطاني بيدخل مع العين يعني الشيطان يكون مصاحب العين وده من اشد انواع المس هو يعالج كأي حالة مس ولكن يركز في هذا النوع من العلاج على قراءة المعوذات دي من أفضل ما يكون له بقدر الله يعني بيكون من أفضل ما ينجح في هذه الحالات في علاجها بفضل الله عز وجل المعوذات لأن هي ذكرت ملحوظة مهمة جدا اللي هو التورم الشديد في البدن اللي هو ملهوش يعني سبب طبي والأولا المس والسحر أو الجن عامة لا يسبب أصل المرض ولكن العين تسبب أصل المرض يعني العين ممكن توقع سرطان ربنا عافينا ممكن توقع تورم ممكن تسبب قتل. اي قتل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم نعم يقول ان اكثر من يموت من امتي بعد قضاء الله وقدره بالانفس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العين حق ولو كان شيئا سبق القدر لسبقته العين فالعين من اقوى الاشياء فمن أقوى الأوجاع التي تسبب الإنسان عن طريق أنواع المس هو مس الحسد فواضح أن هي فيها مس ولكن أنا والله أعلم أرجح أنه قد يكون مس حسد فيتقرأ سورة البقرة وتكثر من قراءة المعوذات على ماء تكثر بقدر ما تستطيع من قراءة المعوذات على ماء وتشرب تغتسل منها أو تقرأ المعوذات في يديها وتمسح على بدنها ما استطاعت مرة مرتين 10 مرات في اليوم إن شاء الله سيكون ذلك خير لها باذن الله عز وجل. الشيخ عبد الرحمن عندنا ست ام احمد لا في ام احمد بنتها بتسمع القران وبتتخنق ويعني الكلام ده بيحصل لها من عيد رمضان وبنتها عندها 19 سنه. نعم احنا برضه هنؤصل بنقول اذا كانت الاخت ليس عندها القدره على سماع القران او تلاوه القران تذهب الى رق طبعا عندها السيطره على ذلك ممكن تقرا سوره البقره يبقى تقراها او على ماء وقلنا يعني امر القراءه على الماء بالنفس فيه ان انا اقرا كده يبقى ده كوب قدامه وبعدين اقول الحمد لله رب العالمين حتى يصل نفس القران النفس المبارك ده ايات القران الى الماء لذلك كان البعض بيعترض يعني على هذه النقطه وبعدين بنقول احنا في حل النوم لما بقرا اذكار النوم انا بجمع الكفين وبعدين بقرا فيهما زي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فنقص هذه المساله على هذا وقد افتى الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من اهل العلم بجواز القراءه على الماء والغسل به والشرب منه يعني نقول لاختنا ام احمد حظي يا ام احمد على قراءه سوره البقره على بنتها او بنتها على كثره الذكر لله عز وجل كانتش محجبه تلبس الحجاب الشرعي لان ده من ضمن تسلط الشيطان على الانسان ان تكون المراه متبرجه او يكون بعيد عن ربنا في ضعف فاحنا بنقول خاصه البنات في هذا السن يعني لو دخلنا بعض المدارس والجامعات عرض ازياء على على ما نراه فنسال الله تعالى العفو والعافيه يعني بنقول وحتى البنات مقابلين على الكورنيش دلوقتي ماسكين العلم بتاع مصر رايحين يشجعوا ماتشات الكوره نسال الله تعالى ان يعفو عن الجميع وان يختم الفريق بخاتمه الصالحين نعم ام رحمه شبايم بنتها بتولع في الحاجات ويمكن عندك الحل اتفضل نعم هي بالنسبة لأختنا سنوات نعم والله أعلم بالنسبة لأختنا مرحمة بالنسبة لبنتنا البنت اللي كانت بتشتكي دي برضك أنا والله أعلم أرجح أنه قد يكون حسد غير جعل سلوك البنت تغير يعني تغير كامل أو يكون هناك شيطان في البيت لا يعني أو يكون هناك شيطان في البيت يدفع هذه البنت يعني يوسوس لها أنها تفعل أشياء وهي لا تدرك ما تفعل بهذه الصورة لأن البنت حتى في حالة فعل هذه الأشياء بتكون في حالة مرتبة يعني لو شيطان بيفعلها بنفسه كان البنت ممكن تولع نعم لكن هو واضح ان هو بيفعلها يعني البنت بتفعلها بفعل دافع من الشيطان ان كان هناك شيطان في البيت فانا انصحها بشيئين الشيء الاول لو فيه صور او تماثيل او اي شيء في البيت يمنع دخول الملائكه يعني تنزع هذه الاشياء من البيت باذن الله عز وجل الشيء الثاني ان تقرا سوره البقره في المنزل على ماء فالقراءة بصوت مرتفع في المنزل تفيد المنزل بقدر الله عز وجل وترش هذا الماء في جوانب المنزل لعلها تنتفع بذلك وتقرأ وتكثر من قراءة المعوذات على البنت وترقيها دائما برقة النبي صلى الله عليه وسلم أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة أو أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق أو تقرأ عليها المعوذات فإن شاء الله يعني نسأل أجر ربنا يجعلها نافعة لها بإذن الله أم حمزة يعني بتقول ان هي متجوزه من 5 سنوات وليس يعني عندها ذرية يعني هي انا في بداية الكلام سألتها هل الامر قالت حصل فيه ربط بين الزوج والزوجة ده في البداية وكما قلنا بان الربط ده نوع من انواع السحر زي النصر كما قالت امنا عائشة كان يخيل اليه النص اي الى النص صلى الله عليه وسلم انه يفعل الشيء وما فعله فبنقول اختنا لو تعرضت للمرة الثانية للاصابة بموضوع السحر فلو عندها كثرة التعب موجود في البدن في اماكن متفرقة افضل ما يداوى بذلك من ضمن اسباب العلاج استخدام الحجامة كما قلنا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إذا كان الشفاء في شيء فإنه في ثلاث شربة عسل وشربة محجم والكي وأنا أنهى أمتي عن الكي نقول أختنا أم أحمد اقرأي سورة البقرة كاملة على ماء وضعي في هذا الماء أو أم حمزة وضعي في هذا الماء سبع ورقات من ورق السدر المضروب بين حجرين أو مضروب في الخلاط ثم يؤخذ نصف الماء للغسل ونصف الآخر للشرب ثم بعد الاغتسال يدلى جميع البدن تدليك شديد جدا جدا جدا بزيت الزيتون المقروء عليه الدليل على ذلك حديث في مسلم الإمام أحمد للنبي صلى الله عليه وسلم قال كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرات مبارك تحافظ كذلك على أكل سبع تمرات على الريق التعليق بتاعك دائما وأبدا لمرضى السكر قلنا سبع تمرات للنبي صلى الله عليه وسلم قال من اصطبح يعني أكل في الصباح سبع تمرات لم يضروا في ذلك لا مسم ولا سحر ونقول للناس التمر وقاية وعلاج الاثنين مع بعض ثم دائما أبدا نقول للمريض مع القراءة اسمع يوميا فيما لا يقل عن ثلاث أجزاء من القرآن في عشر أيام تتمتع بسماع القرآن كله كاملا بإذن الله ثم كثرة الذكر والاستغفار الصلاة الأخير كان من محمد ودي من عشر أيام بتحس بخانة ودوار وجسمها بيلف وغيبوبة وغير ذلك وقد والله. رجعت الأطباء فليس عندها والله شيء. محمد هي أهم حاجة ما عملتهاش اللي هي مسألة الإشاعة المقطعية على المخ إن هي بيجي لها غيبوبة سبع ساعات فحضرتك احنا ما نسيبش أصل من أصول وأصل مهم جدا جدا في التشخيص ما قالت لك إن ما حدش قال لها يعني الأطباء ما وجهوهاش والله يا محمد بس والله حضرتك حاجة للأسف أنا أقولها لك ربنا يحفظك أنا أعرف واحد يعني هي بعد إذن حضرتك عشان الاتصالات عندنا كثيرة من غير ما اقطع فكرتك يعني هو انت دلوقتي مصر ان هي تراجع تعمل اشعه على المخ احنا هنقول لها برضه تعمل ايه بس في نقطه مهمه يا محمد اتفضل يعني ربنا يحفظك انا اعرف صديق ليا الصديق ده اصلا للاسف كان تعليمه في امريكا كويس بيقول لي هناك لما يكون في مشكله كبيره اول حاجه بيجروا فحوصات طبيه كلها تشيك على الجسم كله بالظبط ده تمام. اول حاجه خصوصا لما يكون في مشكله فعلا حقيقيه مش ايه مثلا خد ده خد شويه فيتامينات طب خد شويه مسكنات طب خد لا هنا عندنا كل تخصص يديها الحاجات اللي حضرتك بتخصص بتاعه وده العلاج ما ارتحتش يقول لها طب روحي بقى لكذا بالظبط لكن هو الافضل انها تعمل على جسمها غيبوبه سبع ساعات هنفترض ان هي حاجه من اثنين يا اما في جن ده عامل بكل بتقول عملت فحوصات ايه ايه الفحوصات اللي عملتها وهي بتخش في غيبوبه سبع ساعات وما عملتش اشعه مقطعيه المخ خلاص عفوا في الكلمة يعني ممكن يكون في جلطة ممكن يكون في بؤرة صرعية ممكن يكون في مشكلة مثلا في الأوعية الدموية ممكن يكون في مشكلة كتير جدا أختنا أم محمد يعني ولكن يعني برضك يعني هي ممكن يعني ربنا يحفظك لو استمعت إلى سورة البقرة بالسماعات والرقية الشرعية يعني قرابة الساعدين كل يوم يعني مثلا سمعت لها في الصباح وفي المساء والرقية الشرعية كذلك وكانت حالة مس أو سح بقدر الله سبحانه وتعالى سننتفع بذلك كثيرا لم تستطع لما ما احنا هنقول نزل براقي واذا اختنا محمد اذا جربت استماع القران ولم تشعر بتحسن يعني تجري فحوصات طبيه كامله على كل اعضاء جسدها ام احمد معنا السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي انا حاله جوزي هو اللي تعبان بس ارجو عاوز تليفون الشيخ ابراهيم من الكنترول طب التليفون في الكنترول نعم خلاص خدي التليفون من زميل مخرج مدني وهو خلاص رجع الشيخ ابراهيم شكرا معنا وسام معنا الاخ حسام من البحيره السلام عليكم ورحمه الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل ازيك يا شيخ الحمد لله ممكن نكلم الشيخ محمد اتفضل الشيخ عبد الرحمن معاك والشيخ ابراهيم محمد اهو الشيخ محمد لا سؤال ماشي يا سؤال لله معذره يعني اتفضل طيب والله انا متجوز بقالي 9 سنين ماشي ماشي وبالنسبه ل يعني زوجتي قدامي كده يعني ايه يعني بنتخيلها جميمه ماشي وفي خلال التسع سنين دول يعني كنت بنشوف كوابيس وبنشوف حياته وحشه وبنتخيل حياه وفي الوقت الحالي لو دخلت للصلاه ماشي نحس ان انا مخنوق كده وما بنقدرش نقرا قران ولو قعدت في البيت لوحده ولا ثاني تخيل ايه ان في حد ايه معايا في البيت ولا كده ولو مشيت في حته ظلمه نتخيل ان حد واقف وراي ده كان مؤخرا لكن يعني مثلا في اخر سنه نعم في اخر سنه اليومين دول كده اليومين دول انما قبل كده كنت بنشوف كوابيس وبنشوف مثلا ان انا وبشوف ان مثلا ايه بنوجع من فوق. حضرتك اسمك ايه؟ اسمك حاجه بتخنقني. حسام. استاذ حسام. اتفضل استاذ حسام، ربنا يحفظك. طيب انت في السنين دي واضح ان انت ما زهدتش لاي شيخ. والله انا زهدت في اخوة عندنا في البلد بس للأسف ما عرفوش يعملوا معايا حاجة. لا يعني من امتى بدأت تروح ليهم؟ يعني الكلام ده برضو من فترة. الفترة دي قد ايه بس؟ يعني من حوالي 5 سنين كده. ماشي، انت قعدت 4 سنين تقريبا ما تروحش لحد خالص. اه. كم مرة طلقت مراتك في 4 سنين دول؟ انا رميت عليها اليمين مرة واحدة. في 4 سنين؟ اه. كان في سبب؟ يعني برضو كان في مشاكل برضو وبرضو ايه ما كنتش طايقها وكده. حبيبي ماشي، يعني كان في سبب خلاك تطلقها؟ اه. ورضيتها تاني؟ مش هي طلقة واحدة. ماشي، ورضيتها يعني؟ اه. اول ما رضيتها كنتوا كويسين في الاول؟ الاول اول سنة كنا زي العسل. لا بعد ما رضيتها. ايوه، ما هو اول سنة بعد رضيتها. بعد ما رضيتها برضو يعني كان ايه برضو زي العسل برضو يا اخ حسام، زي العسل برضو ان شاء الله. وبالنسبة لما كنت نيجي لتلحظة الجماعة وكده ما فيش برضو. لما كنت ايه؟ في الجماعة. في الجماعة. من امتى؟ يعني. من امتى؟ ما كانش فيه قابلية من ناحيتها خالص. من ناحيتها ولا من ناحيتك؟ من ناحيتها انا وهي. ده من امتى؟ برضو من اول ما جو من بعد السنة دي لحد الوقت. من 4 سنين. شكرا. شكرا اخ حسام. شكرا اخ يوسف من اسيوط، السلام عليكم. وعليكم ام يوسف. السلام عليكم. تفضلي يا ام يوسف. تفضلي. تفضلي. عليكم السلام. تفضلي. لو سمحت يا شيخنا عايز اسال عن سؤال بس كان محيرني شوي. تفضلي. انا كنت من فتره يعني من حوالي انا من ساعه ما اتجوزت، انا متجوزه من 4 سنين، من ساعه ما اتجوزت انا كان معمول لي عملين يوم يعني يوم الفرح كان معمول لي عمل، وبعد الفرح بحوالي 3 ايام كان معمول لي عمل تاني. قعدت لمدة 3 سنين وانا يعني كنت عايشة في عذاب يعلم به الا ربنا لوحده. ومع ذلك انا كنت متمسكة بربنا يعني الليلة تمسك بربنا. ايه العمل اللي كان يوم الفرح وايه العمل اللي كان بعد الفرح ب4 ايام وثلاث ايام؟ وايه العذاب اللي عملين قبل الفرح؟ عملين قبل الفرح. عملين ان انا معيش مع جوزي. لا حالك سؤال بس، يعني ايه اللي حصل لك يوم الفرح عرفت اللي فيه منه عمل؟ الاعراض. الاعراض اولا جوزي ما شافنيش اصلا بني ادمه. ما شافكيش بني ادمه؟ لا. شافك ايه يعني؟ شافني على هيئه قرد. قرد؟ شافك قرد يعني؟ اه. طيب ماشي خير. شافنيش انسانه طبيعيه اصلا. نعم؟ ما شافنيش انسانه طبيعيه. طيب ماشي. بس وقعدت لمده 3 ايام او 4 ايام وانا جوزي خالص يعني كل ما كان بيجربني ما كانش فيه، يعني كان الموضوع مثلا ما كانش بيتم بيني وما بينه. طب حضرتك اتعالجتي من اول السحر ده ازاي؟ يعني اول سحر اتعالجتي منه ازاي؟ ده انا عرفت بعد 3 سنين. يعني عشت معاه 3 سنين وانت على نفس الهيئه كده؟ دايما كنت بشوفه دايما على طول، يعني كنت بشوف دايما جن. اختنا الكريمه بس ربنا يحفظك خليكي مركزه معايا. اه. معلش عفوا. انت بتقولي ان جوزك في اول يوم من الزواج اتعمل لك عمل. اه. العمل ده كان بيشوفك قرده. اه. يعني انت اكيد مش شكلك، يعني اكيد شكلك الحمد لله كانش عارفك قبل الجواز. وبتقول العمل ده استمر 3 سنين وانتوا على نفس الحال. اه. طيب كملي. ما بعد كده بقى فيما بعد هو بتقولي طيب من يوم الرابع او الخامس عملك عملين تانيين. لا واحد يعني بعد 3 يوم. بعد 3 يوم. ايه بقى العمل التاني؟ العمل التاني برضو كان معمول لي بان انا معيش معاه فرجا وهو. ليه تعيشيش معاه؟ انت ما قدرتيش العيش معاه بعد كده؟ لا انا بص حضرتك في الاول خالص انا كنت دايما بشوف جن معايا في الاوضه. كنت دايما بشوفه على صورته الطبيعيه كان بيظهر لي. مرة يعني بتشوفي ايه؟ الشيطان؟ جن في مرة من المرات شفته على صورته الطبيعية. مين؟ شفت مين؟ شفت الجن. الجن كان شكله ايه طيب؟ ما ده ما يتوصفش حضرتك يعني. يعني ايه اللي انت شفتيه؟ شفتي بقرة؟ شفتي واحد عنده قرون؟ شفتي واحد عنده رجلين؟ طبيعية. نعم؟ يتخلق بيها. ايه صورته الطبيعية يعني؟ ايه هي؟ ها؟ شكله الطبيعي يعني. ايه شكله الطبيعي الجن؟ احنا ما نعرفوش، احنا ما شفناهوش يا ام يوسف. انت بتاع جن يا عم. ايه يعني ايه شكله الطبيعي؟ اتفضلي حضرتك، ايه اللي انت شفتيه؟ قولي لنا اللي انت شفتيه. هو يعني زي صوره البني ادم كده بس هو له شكل مختلف. عارف شكله انت يا شيخ ابراهيم؟ تقول لنا والاستاذه مشاهدين. احنا بس بنشوف شكل اللي هي شافته يا سمحنا عشان نشخص بناء عليه. طب ما انا مهم جدا بقولها يعني. الاسئله دي مهمه جدا. اتفضلي يا ام يوسف، يعني قولي لنا اوصفي لنا اللي انت شفتيه بالظبط من فضلك. يلا. ما اللي شفته حضرتك اولا عينيه مدببه ما هي زينا بالظبط. ودانه صغيره. يعني لسه تختلف عننا يعني. لمسك يا موسف؟ لمسك؟ ها؟ لمسك؟ في البداية لا. وبعد كده لمسك؟ بعد ما جوزي سافر حصل كتير بيني وما بينه. نعم؟ بقول لحضرتك في البداية ما كانش حصل اي حاجة، بس فيما بعد فيما بعد كان بيظهر لي بيتكلم معايا بس مش بصوته. يقعد يتكلم معاك زي ما انا بتكلم معاكي كده، بس ما كانش بصوت، كان بيتكلم معايا بس بعينيه. يعني العينين بس اللي تظهر؟ ها؟ العينين بس اللي تظهر؟ نعم؟ العينين بس اللي تظهر؟ لا هو كله بيظهر وبشوفه. زي ما انت شايفاني كده يا موسي؟ اه طيب. طيب ويقعد يتكلم معاكي؟ اه. طيب جه مرة طلب منك أكل أو شرب أو أي حاجة؟ لا. طيب لمسك؟ مسك مثلا إيديك من شعرك؟ اه حاول بس مرة أو اتنين وأنا كنت رافضة. طيب هذا كيف؟ هو اولا كان بيبقى دايما قاعد قدامي، يعني مش طالب اللي طلب واحد بس. بس انا ما كنتش برضه، لان يعني عارفه وحفظك ربنا انا ما كنتش برضه. كان بيطلب شيء حرام يعني؟ اه. وانت الحمد لله قبيت؟ الحمد لله. انا لاخر لحظه ما خدنيش. بقالك كام سنه بقالك كام سنه متجوزه؟ 4 سنين. 4 سنين. طب يا ام يوسف، يعني انت معمول لك الاعمال دي وجوزك بيشوفك على هيئه غير صحيحه او نقول ايه زي ما حضرتك؟ انا انسان مؤمن بالله وهو يعني انتوا مستحملين مع بعض الوضع ده من 4 سنين يا ام يوسف؟ مستحيل طبعا. لا انا عشت الوضع ده 3 سنين. يعني انت قاعده انت وجوزك على نفس هذا الوضع والشكل 4 سنين 3 سنين؟ لا هو الموضوع ده اتحل. اتحل امتى؟ الموضوع ده اتحل لما جوزي اللي اتجوز، يعني بعد ما اتجوزت ب4 شهور جوزي سافر. ما رجعش الا من يعني جوزك كان مسافر الحمد لله. اه انا كنت عايشه لوحدي. شكرا يا ام يوسف، شكرا. اسمعي الاجابه. معنا الاخت فاطمه من القاهره. السلام عليكم ورحمه الله. نفس التناقضات. طبعا. الاخت فاطمه. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام، اتفضلي. انا بس عايزه يا اما تليفون الشيخ علاء. يا اما لا احنا عندنا الشيخ عبد الرحمن والشيخ ابراهيم، تؤمري. الشيخ علاء. علاء مين؟ الشيخ اللي هو على اليمين. الشيخ ابراهيم. الشيخ ابراهيم. ابو طاقيه ولا من غير طاقيه؟ من غير طاقيه. طيب يبقى الشيخ ابراهيم. ربنا يحفظك. انت يا حاجه فاطمه يا اخت فاطمه، انت اول مره تتفرجي على الحلقه. احنا اتشرفنا بانك انت مشاهده جديده لينا. مره. واتفرجت كده قبل كده كذا مره. طيب الحمد لله انك انت يعني خلاص، يعني انت عايزه تليفون الشيخ ابراهيم. خلاص في الكنترول. في الكنترول. ماشي. نجاوب طبعا على الاسئله. كان معانا الاخ ابو عبد الرحمن من العراق، ولكن يبدو ان الخط انقطع. بالنسبه لموسف محمد دي سؤال مهم جدا جدا. فضل. انا اؤكد ان اختنا دي ما عندهاش حاجه. نعم. مستحيل يعني. ثلاث سنوات. اولا لعده امور يعني. مستحيل واحده تكون بهذا الشكل وبهذا الصوره، واحد يشوف مراته قرده وما يتعالجش ويقعد معاها 3 سنين على الاقل. وقعد معاها فتره قبل ما يسافر. هو قعد 4 شهور وبعدين سافر. وفي الصعيد يعني عندنا في الصعيد 4 شهور. ولا حضرتك عندنا هم استحملوا بعض 4 شهور. ممكن بقى عشان العيب وعشان مش عارف ايه، متجوزين جداد ومش هيطلقوش. ده خالص. ما انا هقول لحضرتك. ماشي. فهو سافر مثلا السعوديه، سافر العراق، سافر الكويت. الراجل ايه قعد 2 3 ما جاش، فخلاص يبقى هي كل الفتره البينيه 3 شهور. ما تقوليش ولا صعيد ولا غير صعيد. طيب انا اقول لك شيء. واحد لا لا لا لا الله. الحمد لله. هي قالت دلوقتي ان هي شافت الراجل العفريت ده على صورته الحجيه. تمام. كويس؟ شافت بجد والله مش بهزر. مش بتطلع على اختنا والله، ده حقيقه يعني. اتكلم الكلام ده مهم جدا. بص يا استاذ محمد، اولا في قاعده، اولا لحضرتك ولا للساده المشاهدين. في مجالنا احنا بالذات انا لا اكذب هؤلاء. مجال العلاج بالقران. مجال العلاج بالرقيه او مجال الجن والعفاريت. اولا انا لا اكذب اي مشاهد او اي متصل يتصل بينا. ان هو اذا بيتصل بينا وبيحكي شكوته اكيد عنده مشكله. حدث بالفعل. واكيد اللي بيحكيه ده بالنسبه له هو حقيقه. تمام. ولكن في قاعده اوصلها لحضرتك وليا ولكل الساده المشاهدين. طبعا. لا تصدق كل ما تسمع. ولا تصدق نصف ما ترى. في مجالنا احنا بالذات، احنا بيجي لنا حالات. نيجي نجلس مع الحاله، بعد ما نجلس معاها نلاقي كلام غير الكلام اتحجبنا في اتصال خالص. ونلاقي جذور وفروع للمساله رهيبه جدا يا استاذ محمد والله. فاولا من المستحيل ان اختنا دي يكون الجن بيظهر لها على صورته الحقيقيه ويقعد يتكلم معاها ويحاول مثلا اعتدى عليه. اصلا مش هيستاذنها يا استاذ محمد. يعني عفوا مش هيستاذن منها ان هو اعتدى عليها وهي ترفض. يعني هو ده ما وصل بهذه البشاعه وهذه القوه وهذه القدره ويظهر. او طالما انه وصل ويظهر يبقى خلاص نوى الشر. نوى الشر يعني الجن ده. ان واضح من سؤال اختنا والله تعالى اعلم، خصوصا ان هي كمان قعدت فتره طويله لوحدها. واضح ان دي بالفعل هلاوس سمعيه وبصريه، ودي معروفه في علم الحديث. شيخ ابراهيم عفوا. هرجع ربنا يرضى عنك. اللهم امين يا رب. عفوا يا زلمه شيرين، احنا معانا 3 دقائق فقط واختنا تراجع الكنترول وتاخد التليفون بتاع الشيخ عبد الرحمن والشيخ ابراهيم لكي تراجع الشيخ ابراهيم حتى تحل المساله اللي هي الاخت من اسيوط. يعني نجيب عن باقي الاسئله. ما قلناش اي حاجه يا استاذ القهري. لا ما احنا معانا 3 دقائق بس هنجاوب على اسئله كتير مشاهدينا الكرام. يعني عندنا كمان انت قلت ام يوسف احنا خلاص حلينا مشكلتها. الاخ حسام من البحيره ده بيتخيل زوجته دميمه وبيتخيل حاجات ولو دخل في الصلاه بيشعر بخنقه الموضوع في كنا عايزين نسال في تفاصيل كتير بس بنقول يعني لو راى الزوجه على انها دميمه وهذا مستمر معاه يعني انا مش عارف المده بقى لها 9 سنوات هو طلقها مره واحده كمان وبعدين لما رجع بطلقها بقى زي العسل سمن على العسل زي ما بيقولوا وبعدين رجع تاني يشوف القصه دي يعني من جديد يعني من جديد مؤخرا بدا يشتكي حاجات جديده بقى الاعراض الثانيه دي مؤخرا لسه خلاص يعني نقول له دايما حافظ على قراءه سوره البقره كما هو المعهود ويحافظ على يقرا سوره البقره على ماء يغتسل بنصف جزء منها ويشرب الجزء الاخر استخدام المسك كدهان في على فتحات البدل قلناها استخدام زيت الزيتون وصلي 4 ركعات ضحى عندما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا يا ابن ادم صلي 4 ركعات اولا النهار اكفيك اخره كما في الحديث القدسي لو بيقول في تخييل على ما اذكر بعض الكوابيس يستخدم برضه ميه مقروه عليه ترشف كل اركان المنزل لمده اسبوع كامل وبعدين بقى يقول لي انا بقى التفاصيل معايا والاخبار معايا نعم. طيب يعني احنا دلوقتي اعزائي المشاهدين كنا خدنا النهارده السؤالنا الاولاني كان حول علاج الوسواس الشيطاني قلنا الوسواس القهري له الاطباء المتخصصين في الامراض النفسيه والعصبيه ولكن اليوم كان معنا سؤالنا المهم علاج الوسواس الشيطاني ويمكن فضيله الشيخ عبد الرحمن ذكر جزئيتين فقط ولسه هنستكمل في الحلقه القادمه منها مخالفه امر الشيطان برضو عدم الاسترسال مع الفكره يعني لو انا بقول توضيت يعني غسلت ايدي ما غسلتهاش صليت 4 ركعات 3 ما تتسرسرش مع الفكره حتى لا تتاصل الوسوسه بداخلك. اعزائي المشاهدين نشكر في نهايه هذه الحلقه ضيفه الكريمين الشيخ ابراهيم عبد العليم المعالج بالقران شكرا لك شيخ ابراهيم ومعتذر بدات شكرا للمؤسس بصراحه لا ده هو في مشكله يعني احنا كنا متخيلين الناس بتتفرج على الماتش طلع الناس بتتفرج علينا نشكر اعزائي المشاهدين باسمكم جميعا ايضا فضيله الشيخ عبد الرحمن الداعي الاسلامي المعالج بالقران شكرا لك جزاك الله خير شيخ عبد الرحمن وابشر ان شاء الله كل عام وانت والجمهور الحبيب بخير واسال الله تعالى ان يجعله عيدا مباركا علينا وعلى امه محمد وكنا قد طرحنا اعزائي المشاهدين عنوان للحلقه اليوم لم نصل اليه لكن نستكمله في الحلقات القادمه هو اخطاء وبدع بعض المعالجين بالقران بعد ما ننهي كيفيه علاج الوسواس الشيطاني. شكرا لحضراتكم وحلقه قادمه بمشيئه الله يوم السبت القادم في تمام الساعه 7 من الناس والسحر.